رجل حلف على زوجتي في الطلاق. ارفع صوتك يا اخي. ارفع الصوت بارك الله فيك. رجل خرج اذا رجل حلف على زوجتي في الطلاق اذا خرجت من منزلها اثناء سفري وخرجت من المنزل فهل تعتبر طالق؟ مع العلم انه تبين لم تكن الطلاق بل اراد ان يخوفها. مثل هذا الحلف بالطلاق لا يعتبر طلاقا ولو وقع المعلق به، وهو كما هنا في السؤال اذا خرجت فهي طالق، ما دام ان هذا الذي حلف بالطلاق لا يقصد طلاق المرأة وانما يقصد منعها من ذلك الفعل وهو الخروج من الدار في غيبته كما جاء في السؤال. الطلاق كالنكاح لا يمكن أن يقع أي منهما إلا بالعزم والقصد، وهنا لم يكن قصد وإنما كان القصد موجها إلى منع المرأة من الخروج، ولم يكن قصد أن يطلقها إذا خرجت رغم أنفه، فلا طلاق والحالة هذه. يا شيخ تفضل. قلنا آنفا ما فيش كلام. لا كلام لا. ما في. اسمع أنا نبهتك مرارا ولا أن نبهت. الذي يريد أن يسأل يرفع يده، سعره سعر الآخرين، ما في عنا تمايز، ما في عنا تفاضل. تسأل ترفع يدك ترفع إصبعك.